الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سائل يسأل يقول: وفقكم الله، أسأل عن حكم كراء بساتين البرتقال مثلا لعام أو لعدة أعوام، مع العلم أن المشتري هو الذي يقوم بخدمة البستان وحراسته. أقول جوابا على هذا السؤال: يجوز للفلاح أن يكري أرضه أو أشجاره المثمرة لمن يستغلها، يجوز للفلاح أن يكري الأرض والأشجار لمن يستغلها ويستفيد منها، ذلك لأن الأصل في مثل هذه الأشياء الإباحة، لأن الأصل في مثل هذه الأشياء الإباحة. وثبت أيضا في حديث رافع ابن خديج رضي الله عنه وأرضاه ما يدل على جواز كراء الأرض بالذهب أو بالفضة، أي بالأموال النقدية التي تقوم الآن مقام الذهب والفضة. ولذلك فهذا السائل الذي يسأل عن حكم كراء بستان البرتقال لمن يعني يخدمه ويحرسه يعني مقابل مبلغ مالي، نقول لهذا السائل: يجوز لك هذا الكراء، والله تعالى أعلى وأعلم.